يا قلبي يا ما قلت لك ابعد عن المينين. احنا ولاد الغرام للحظ ميالين، وحياتنا حظ وهنا ما نحبش الميلين. وعلمي زوج يغرك لو حرير الألوان، ده ابن الأصول مهما يدور عليه الزمن ما يخون. ده ابن الأصول مهما يدور عليه الزمن ما يخون. البحر واحد صحيح لكن السمك ألوان، البحر واحد صحيح لكن السمك ألوان. والعيش والملح على ابن الكرم ما يهون. يا عاجل اسمع كلام القلب من نولان، بعيني شفت العجايب والعجب ألوان. اوعتي آمن عزولة، اوعتي آمن عزولة، مهما كلامه لان شفت الحديد لان، لكن قلبي العزول ميلين. نخلة عالية، نخلة عالية، نخلة عالية، نخلة عالية، نخلة عالية، نخلة عالية، يا اللي بلحق عضي في صدرك الليالي. نخلة عالية، نخلة عالية، أحرسك لكل عالي، روحي ترخص في سبيل عز البلاد. نخلة عالي، نخلة عالي، أحرسك من كل عالي، روحي ترخص في سبيل عز البلاد. أرضي غالية وحبها ملك فؤادي، سابها أبويا ليا وهسيبها لعيالي. رملي ومات والزغلول والزمان، نخلة عالي والبال أحمر والصوان، رملي ومات والزغلول والزمان. بكرة بيع الزرع وابلغ الأمان، واملى دار العز بالخير اللي جاني. نخلة عالي يا نخله علي نخله علي اللي شارب سلسبيل ميت النيل من الخريسين يا نخله علي اللي شارب سلسبيل ميت النيل اللي من الخريسين يا عرايس الجمال ملهاش مثيل يوم فرحها يدفعوا لها المريضات.